المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم والرقيب من فوق سبع سماوات ترى ما تموج به بيوت المسلمين بالجن الظالم والشياطين الملايين وما يمكرون به في كل حين تكاثروا في البيوت وازدادوا في غيهم وطغيانهم وتصليتهم أكثروا النزاعات والخصامات وزرع النكر والبغضاء والكره بين أفراد الأسرة الواحدة تسلطوا بالكوادر والأحلام المفضعة في المنامات يمحقون البركة من البيوت عظيما يشيلون الخصام والنفور بين الزوجين يتقبلون الصلاة والقرآن والعبادات على عبادك الموحدين يكفينا يا عظيم أنك البصير العليم بهؤلاء الشياطين منتهكو حرمات بيوت المسلمين يا حي يا قيوم يكفينا أنك العليم البصير الخبير من فوق سبع سماوات ترى ما تموج به بيوت المسلمين بالجن الظالم والشياطين الملايين وما يمكرون به في كل حين تكاثروا في البيوت وزادوا في غيهم وطغيانهم وتصديقهم أكثروا النزاعات والخصامات وزرع النكر والبغضاء والكره بين أفراد الأسرة الواحدة تسلطوا بالكوابيس والأحلام المفضعة في المنامات يمحقون البركة من كل بيت يا عليم يشيلون الخصام والنفور بين الأزواج يتقبلون الصلاة والقرآن والعبادات على أهلي البيت يا عليم يكفينا أنك البصير يكفينا أنك العليم بهؤلاء الشياطين اللهم بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم أن تبطل كل الأصحاب المرشوشة والطلاسم المكتوبة من الشياطين في بيوت المسلمين وأذن لملائكتك وجندك يدخلون بيوت المسلمين لذبح وضرب أعناق كل الشياطين والجن الظالمين المنتهكين لحرمات بيوت عبادك الموحدين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المنتقم الشكور أبطل كل الأسحار الشيطانية من الإنس والجن من بيوت المسلمين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المنتقم الشكور أبطل كل الأسحار الشيطانية من الإنس والجن من بيوت المسلمين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المنتقم الشكور، أبطل كل الأسعار الشيطانية من الإنس والجن من بيوت المسلمين. أبطل يا عظيم كل الأسعار المرشوشة والصلاه بدون بديل الجدران المخفية في عالم الجن. أبطل يا عظيم كل أسعارهم يا عظيم يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المنتقم الشكور، أرسل ملائكتك وجند من جندك يغزون معاقل الشياطين في بيوت المسلمين ليذبحوا هؤلاء الملايين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المنتقم الشكور، أرسل ملائكتك وجندك يا عظيم يذبحون كل الشياطين والجن الظالمين. منتهكوا هذه البيوت، منتهكوا حرمة هذه البيوت. اللهم اجعلها ساعة ذبح كل الشياطين الملاعين المسلطين على بيوت المسلمين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المنتقم الشكور، اجعل الأرض وأرضية وأركانا وأعتابا وأساس الحمامات نار الحارقة نار الحارقة نار الحارقة لتحرق وتنسب كل شياطين كل شياطين متحصنين متخفين في الحمامات. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المنتقم الشكور، اجعل سقفا وأرضية وأركان وأعتاب وأثاث الحمامات نارا حارقة تحرق وتلتف كل شياطين متخفين متحصنين في الحمامات. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المنتقم الجبار العليم بسحر الشياطين الذين يحضرون في الحمامات، العليم بالشياطين الذين يتخففون ويتوارون ويتحصنون في الحمامات. اللهم اجعل سقفا وأرضية وأركان وأعتاب وأكاد الحمامات نارا تحرق وتنجب كل شياطين ملايين متحصنين في الحمامات. بلا إله إلا الله محمد رسول الله تضرب أعناق كل الشياطين والمتسلطين الموجودين في بيوت المسلمين الذين انتهكوا حرمة البيت وأهلها. بلا إله إلا الله محمد رسول الله تضرب أعناق كل الشياطين والمتسلطين الموجودين في بيوت المسلمين هؤلاء الملايين الذين انتهكوا حرمة البيت وأهلها. بلا إله إلا الله محمد رسول الله تضرب

طغيانا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تدانس وتسلم على أهلها. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها. وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها. وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لكل برز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. القتل إلى مضاجعهم. القتل إلى مضاجعهم. ولا يتزخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ولا يتزخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. نعوذ بالله منكم يا شياطين. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا أو هم نائمون. أو هم نائمون. أو هم نائمون. أو هم نائمون. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المنتقم الشكور. أبطل كل الأفعال الشيطانية من الإنس والجن من بيوت المسلمين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المنتقم الشكور. أبطل كل الأفعال الشيطانية من الإنس والجن من بيوت المسلمين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المنتقم الشكور. أبطل كل الأسحار الشيطانية من الإنس والجن من بيوت المسلمين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المنتقم الشكور. أبطل كل الأسحار الشيطانية من الإنس والجن من هذا البيت العظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المنتقم الشكور. أبطل كل الأفعال الشيطانية من الإنس والجن الموجودة في هذا البيت العظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المنتقم الشكور.

يبطلوا إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تبطل كل الأصحاب من شياطين الإنس والجن في أذن بيت بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تبطل كل أصحاب ما تتبها شياطين وإنس والجن في أذن بيت بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تبطل كل الأصحاب الشيطانية من الإنس والجن في هذا البيت بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تبطل كل الأصحاب الشيطانية من الإنس والجن من بيوت المسلمين من بيوت المسلمين من بيوت المسلمين بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تبطل كل أصحاب شياطين الإنس والجن التي أتت بها شياطين الإنس والجن تبطل كل الأصحاب الموجودة في هذا البيت وفي كل بيوت المسلمين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المنتقم الشكور أبطل كل الأصحاب الشيطانية من الإنس والجن من بيوت المسلمين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وألق ما في يمينك طلق فما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك طلق فما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم المنتقم الشكور تبطل كل أصحاب بشر وأصحاب جن من هذا البيت بسم الله العلي العظيم وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تبطل كل الأصحاب الموجودة في بيوت المسلمين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تبطل كل الأصحاب الموجودة في هذا البيت تبطل أصحاب شياطين الإنس تبطل أصحاب شياطين الجن. نعوذ بالله السميع العليم منكم يا ملائكة. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لهما ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحرق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحرق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ليحرق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ليحرق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أذن لملائكتك وجندك يدخلون بيوت المسلمين لفتح وضرب أعناق كل الشياطين والجن الظالمين المنتهين بحرمات بيوت عبادك الموحدين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المنتقم الشكور أرسل ملائكة وجند من جندك يغزون باطل الشياطين في بيوت المسلمين لذبح هؤلاء الملايين لذبح هؤلاء الشياطين لذبح هؤلاء الملايين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المنتقم الشكور أذن لجند من جندك وملائكتك يذبحون كل الشياطين ساكني بيوت المسلمين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المنتقم الجبار أذن الآن لملائكتك وجند من جندك وجند من جندك وطوافين يدخلون بيوت المسلمين لذبح كل الشياطين لذبح هؤلاء الشياطين ساكن البيوت ظلما وبهتانا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أذن لملائكتك وجند من جندك وطوافين وطوافين يذبحون كل الشياطين ساكني بيوت المسلمين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المنتقم الشكور أذن لجند من جندك وملائكتك وطوافين يذبحون كل الشياطين ساكني هذا البيت ظلما وبهتانا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المنتقم الشكور أذن لجند من جندك وملائكتك يذبحون كل الشياطين وكل الجن الذين ظلموا وانتهكوا حرمة هذا البيت العظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحرام اجعلها لنا غزوة في سبيلك بضد الشياطين الذين انتهكوا حرمات بيوت المسلمين. اللهم اجعلها لنا غزوة في سبيلك يا عظيم. اللهم اجعلها لنا غزوة في سبيلك يا عظيم لتطهير بيوت المسلمين من الشياطين ومن كل الجن الذين سكنوا البيوت ظلما وعدوانا على الشياطين الملايين وعلى كل الجن الذين يسكنون هذا البيت ظلما وبهتانا. هؤلاء الشياطين والجن الذين ينتهكون حرمة هذا البيت يا عظيم. اللهم نقي بيوت المسلمين من الشياطين ومن كل الجن ومن كل الجن. فما كان لجني ولو كان مسلما يا عظيم أن يعيش في وسط الإنس وينظر إلى ما حرمت يا عظيم فيختلط بحرمات هذا البيت. اللهم من كان في هذا البيت يا قدير يذبحونه ملائكتك وجندك وطوافين يا عظيم نسألك بعزك وجلالك يا قدير أن تجعلها ساعة ضرب أعناق كل الشياطين وكل الجن المتسلطين الظالمين الموجودين في هذا البيت يا عظيم. بلا إله إلا الله محمد رسول الله تضرب أعناق كل الشياطين والمتسلطين الموجودين في هذا البيت الذين انتهكوا حرمة البيت وأهلها. بلا إله إلا الله محمد رسول الله تضرب أعناق كل الشياطين المتسلطين. بلا إله إلا الله محمد رسول الله تضرب أعناق كل الشياطين والمتسلطين من الجن في هذا البيت. نعوذ بالله السميع العليم منكم يا ملائكة. بلا إله إلا الله محمد رسول الله تدوي في بيوت المسلمين وتنسف الشياطين من هذه البيوت. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين الملاعين ساكني بيوت المسلمين. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير.

استذبحونا وضربوا أعناقهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله بلا إله إلا الله محمد رسول الله تضرب أعناق كل الشياطين والجن المتسلطين على هذا البيت بلا إله إلا الله محمد رسول الله تضرب وتضرب تضرب تضرب أعناق كل الشياطين والجن المتسلطين على بيوت المسلمين بلا إله إلا الله محمد رسول الله تضرب أعناق كل الشياطين كل الجن المتسلطين على هذا البيت تضرب أعناقكم بقدرة العظيم تضرب أعناقكم بقدرة العظيم وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدها وعلى الله فليتوكل المؤمنون فليتوكل المؤمنون إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم والله عليم حكيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرض علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم فأخذناه وجنودها فنبذناهم في اليم وهو مليم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أذن لنا بذبح كل الشياطين والجن المتسلطين على بيوتنا مسلمين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم ندعوك يا عظيم أن تؤذن الآن بضرب أعناق كل الشياطين والجن الظالم الذين انتهكوا بيوت المسلمين اللهم ارسل عليهم المجاهدين في سبيلك من جندك يا عظيم اللهم ارسل عليهم ملائكتك والمجاهدين من جندك يا عظيم يطهرون بيوت المسلمين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسولها وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمرها والله لا يهدي القوم الفاسقين وجاهدوا بالله حق جهادها واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة ونعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وأن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يذبح كل شيطان وجني انتهك حرمة هذا البيت. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. تذبحون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تذبحون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تذبحون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تذبحون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكما فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكما فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكما فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ أذن إذا بذبح كل الشياطين والجن الظالم الذي تسلط على هذا البيت هانيما. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار أذن لنا بضرب أعناق كل الشياطين. يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار أذن لنا بضرب أعناق كل الشياطين والجن الظالمين الموجودين في بيوت المسلمين. يا الله الوهاب الرزاق المتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع أذن الآن بضرب كل أعناق هؤلاء الملايين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ أذن الآن بتطهير بيوت المسلمين من الشياطين أذن يا عظيم الآن بتطهير هذا البيت من الشياطين يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي قيوم المنتقم الشكور اجعل سقف وأرضية وأركان وأعتاب وأداب الحمامات نارا حارقة تحرق وتنسف كل شياطين الحمامات وكل السحر الذين يحضرون في الحمامات إلهي عبادك وإمائك يا عليم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز اجعل سقفا وأرضية وأركان وأعتابا وأثاث هذا الحمام هذا الحمام الموجود في هذا البيت وكل الحمامات في بيوت المسلمين نارا حارقة تحرق وتنسف كل شياطين كل الشياطين الذين يتحصنون في الحمامات الذين يختفون في الحمامات الذين يتضرعون في الحمامات وكل السحر الملاعين الذين يحضرون في الحمام ليؤذوا عبدك وعبدك وتجديد سحرهم في الحمام يا الله الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار اجعل سقفا وأرضية وأركان وأعتاب وآثاث الحمامات نارا حارقة على هؤلاء الملايين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير اجعل يا عظيم سقفا وأرضية وأركان وأعتاب وآثاث الحمامات نارا حارقة تحرق وتنسف كل الشياطين يا الله المحيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم اجعل سقفا وأرضية وأركان وأعتابا وأثاثا الحمامات نارا حارقة تحرق وتنسف كل شيطان يدخل إليها يا عظيم يا الله الباهد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبطئ المهيب اجعل سقفا وأرضية وأركانا وأعتاب وأثاث الحمامات نارا حارقة تحرق وتنسف كل شياطين الحمام كل الشياطين الذين يحضرون في الحمامات بدائي عبادك يا عظيم بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم بعزك وجلالك ندعوك يا قدير فانت أن تؤذن الآن يا عظيم لنهاية ضرب أعناق كل الشياطين والجن المغتصبين الظالمين الذين انتهكوا حرمات بيوت المسلمين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم يذبح كل شياطين موجودين في هذا البيت بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم يحصن هذا البيت من الشياطين والجن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم يحصد هذا البيت من الشياطين والجن ومن السحر والحسد والعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم يحصد هذا البيت من الشياطين والجن والسحر والعيون والحسود لا حول ولا قوة إلا بالله